كيف بداويك وانا بدي مين يداويني؟ للطب العربي تعلمت وللطب الصيني. كيف بداويك وانا بدي مين يداويني؟ للطب العربي تعلمت وللطب الصيني. كيف بدي كون لجروحك دواء وطبيب وانا يلي فيني مكفيني؟ شوي